ولا يقول عاقل. انتبه لهذا المثل. اذا قيل ان العشاء شيء موجود وصف بامرين، شيء وموجود، العرش شيء موجود وهذا البعوض شيء موجود، لا يقول عاقل انها ان هذا مثل هذا، ان البعوض مثل العرش لاتفاقهما في مسمى الشيء وفي مسمى الوجود. هل وجود البعوض مثل وجود العرش؟ لا، وهما مخلوقان اتفقا في الاسم العام، اسم العام شيء، واتفقا في الاسم العام مرة اخرى الوجود. لكن اذا دون ان يفكر العاقل ببداهة العقول يدرك ان وجود البعوض الضعيف الذي تقتله باصبعيك هكذا ليس وجود ذلك المخلوق العظيم اعظم المخلوقات العرش. وجودهما وحقيقة وجودهما وخصائص وجودهما مختلفة. علما أن هذا مخلوق وهذا مخلوق، لأنه ليس في الخارج شيء موجود غيرهما يشتركان فيه. الاشتراك إنما يكون في مسمى الشيء وفي مسمى الوجود، لا يشتركان في غيرهما أبدا. البعوض والعرش هذا مثل، إنما يشتركان في الوجود والشيء، ليس هناك ما يجمعهما غيرهما، غير الوجود وغير الشيء. بل الذهن يأخذ معنى مشتركا كليا هو مسمى الاسم المطلق. إذا قيل وجود قبل أن يضاف الوجود إلى العرش أو إلى البعوض طبعا حصل الاتفاق، ولا يلزم كما قلنا من هذا الاتفاق التماثل. ولكن يقول الشيخ بل الذهن يأخذ معنى مشتركا كليا، هذا المعنى المشترك الكلي لا وجود له في الخارج إلا في الذهن، حتى بين المخلوقات، حتى فيما بين العرش وبين البعوض. المطلق الكلي وهو المعنى الخيالي الذهني الذي لا تستطيع أن ترسمه في الخارج لا وجود له إلا في الذهن. وإذا قيل هذا موجود وهذا موجود، البعوض موجود والعرش موجود، فوجود كل منهما يخصه، لأن حصل التأكيد، هذا المشار إليه العرش، هذا أي هذا العرش موجود وهذا البعوض موجود، فوجود كل منهما يخصه. العاقل يفهم أن وجود العرش غير وجود البعوض وكذلك العرش، ولا يشركه فيه غيره، لا العرش يشرك البعوض في وجوده الضعيف ولا البعوض الضعيف يشرك العرش في وجوده العظيم، أعظم الموجودات أو أعظم المخلوقات وأكبر المخلوقات، مع أن الإثم حقيقة في كل منهما. انتبه لهذا. لا يقول أن قائل يتفلسف ويقول لك لا وجود العرش هو الوجود الحقيقي، أما وجود البعوض لا، وجود مجازي لا، كل منهما حقيقة. وجود العرش وجود حقيقي ووجود البعوض وجود حقيقي، لكن ليست الحقيقة كالحقيقة. وإذا أمكن ذلك بين المخلوقات كيف يستغرب إمكان ذلك بين الخالق والمخلوق، وأن مجرد تسمية مخلوق ما بأنه عليم وبأنه حليم وبأنه سميع وبأنه بصير لا يستلزم أبدا أن يكون سمعه وبصره وعلمه وحلمه كصفة السمع والبصر والحلم عند الله. العاقل يدرك هذا. لو درس الإنسان من أول وهلة